فإنه له حق في نعم له حق المطالبة في إزالة. طيب ما الفرق بين الضرر والأذية؟ الضرر الشيخ مثل مثلا عنده بيت قبل تحت فالعروق هذه يعني تدفع الجدران نعم هذا الضرر. الأذية مثلا يا شيخ مثلا تنتم أو شيء من هذا نعم اي نعم اشتري كار في الضرر في النظافه لكن الاشياء اخذ ايدك بس مثال ما كانت تخرج عروق بعض الاشياء تخرج عروق اذا ظهر الماء يعني فيتضرر جاء الضرر لا يفقد مثلا شيء من ماله ولا يخشى على الجدار أن يسقط لكن يتأذى مثلا بالرائحة أو تكون أرض ندية مثلا نعم. طيب ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبة للهواء والقرار؟ عبد الرحمن ماذا يستفاد من كلام المؤلف بالنسبة للهواء والقرار ما دام يقول أنه إذا حصل الوصل لا فله إزالته؟ ما فهمت المؤلف يقول ان حصر غصن شجره في هواء غيره او قراره ازال ماذا يستفاد من هذا من هذا الحكم؟ نعم انه له مصالحه عليه بعمره لا ان الهواء تابع لصاحب الارض ان الهواء تابع للقرار طيب وان قرار الاسفل تابع لما فوق كذا توافق على هذا؟ طيب لو وضع مسعى تحت المسعى الآن في مكة يصح السعى عليه السعي فيه؟ ولو وضع فوقه كذلك لأن الهواء تابع ليش؟ لأن الهواء تابع للقرار. طيب إذا أبى مالك الغصن أن يزيله عقيل من الوي ما في ضرر الغصن المبتدأ اللي من فوق من اللي ينوي من الجار ولا صاحب الغصن الجار كيف يتصرف في ملك غيره؟ يعني لدفع أداه كالصائع تماما كذا. طيب إذا لم يمكن ليه بحيث يكون من الأغصان التي إذا لويتها انكسرت شيء مؤلف وأنت عندك فيها أشكال يعني له أن يقطع الغصن الذي يتدلى على ملكه له ذلك